إذا كان العمر قصير 60 سنة 70 سنة 80 سنة تطلع إيدي أين القبور من عهد عاد؟ موقع الأرض لحد النهار أبي وأبوه فقالوا 50 سنة ميت وثلاثين سنة ميت. سرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الأرض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لما الفضلاء اللي احنا بنتكلم على عنهم الآن لمن أحمد لمن مالك والبخاري دول ميتين فوق 1300 سنة 1300 سنة ميت تحت الأرض. والله أعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة اللي تطلع عليه يا أصحاب الحساب تعرفوا تحسبوا كويس تحسبوا دراسة الجدول 70 سنة هذه 1300 سنة في مقابل 70 ولسه في يوم طوله 50,000 سنة ولسه بعد اليوم ده جنة ونار. فلهذا المسألة كذلك ورأس المال هو العمر. يبقى العاقل هو الذي ينظر في أحب الأعمال يحصل تفاضل بها. طب أحب الأعمال إلى الله أن أتصدق ولا أقوم الليل؟ طيب أصوم ولا أقرأ القرآن؟ كل المسألة ينبغي أن تنظر فيها باعتبارين، الاعتبار الأول قدرته، الاعتبار الثاني قيمة العمل وأجره. فقد لا تطيق الصيام صيام النافلة لا تستطيع أن تصوم النافلة. يبقى توجه إلى عمل آخر لأن جبت عشان تصوم وأنت مجهد تعبان يبقى حكاية وتصل صلي بسرعة يتلاعب على الكلام أمر معروف أنا أعمل من لا تستطيع أن تفعل مثلا عندك مذاكرة علم مش هتقدر تذاكر تعبان الصيام لما يعطلك كل الأعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود فقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان قليل الصوم صيام النافلة طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال إن الصوم يصدني عن الصلاة وقراءة القرآن وهما أحب إليه. قلبه يجري بقراءة القرآن يجري بالصلاة أكثر من الصيام خلاص. يبقى تنظر إلى قدرته وتنظر إلى أجر العمل وتبقى زي التاجر التاجر المالك. نحن جميعا متفقون على الآية دخلت السوق وجدت لونين من البضاعة طريق التاجر لون من البضاعة الألف يجيب لك 20 جنيه بس ولون الآخر الألف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهم يأخذ 20 ويأخذ 50 أبدا إنما يأخذ الأقل إذا كان فيه سبب كأن يكون البضاعة اللي هي بتكسب 50 غير مضمون أو يسرع إليها السلف أو جديدة في العرض ولا ندري ألها زبائن أم لا. لابد أن يكون هناك شيء يجعلك تأخذ الأقل وتترك الأعلى. لكن الفرض والمثال الذي افترضناه أنه لا يوجد مرجح هما الاثنين زي بعض. هل هناك عاقل يقول لك لا أنا أكسب 20 وأترك 50 هذا في الدنيا. طيب العمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله ليه؟ قالت لأن ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز خلاص إلى أخذ اللي تحتيه ما عدش كده أختار لنفسي ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل على أساس عمري 60 سنة عايز عمري عند الله يكون 3,000 4,000 5,000. احنا نقضى في شهر رمضان نقضى 15 رمضان خلاص يعني كلها أربع أيام وحنفضل على عشر دوام من رمضان. العشر أواخر رمضان دي فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يعني 83 سنة وأربع شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأنما عبد الله 83 عاما. مش عايش 83 سنة، لا عايش 83 سنة، لو مات 83 سنة بينام 20 سنة وبيهفر 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة، يعني عمره مش فاضي. يعني هيطلع من ال 83 سنة لو عاشهم دول يطلع منهم بكام سنة عبادة عابد لله عز وجل؟ لو طلع ب 20 سنة يبقى كويس أوي. لا، ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عمره العبادي انه عبد 83 سنه. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر بته، موظف ياخذ اجازه من وظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده هو عشان ده رجل رايح يتلبس بعباده فلا يحل له التزويد. فرجل بقى تفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في عشر سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنه، لو في 20 سنه يبقى عدى 1600 سنه عابد لله عز وجل. فانت تزيد من عمرك الانتاجي بالنظر بقى الى كل الاحاديث التي سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما احب العمل الى الله، تلمها كلها وتجتهد ان تجمعها من الكتب بشرط الصحه طبعا، وبعدين تدخرها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده ان عجزت يبقى اللي بعديه، ان عجزت يبقى اللي بعديه، فانت كده تاجر مالك. وده يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبه. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن من ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها و